هو من العشرة المبشرين بالجنة، ومن أوائل من دخلوا في الإسلام. فحين قيل له أن محمد يدعو إلى إله واحد، وأن أبو بكر قد صدقه وتبعه، قال: والله لا يجتمع محمد وأبو بكر إلا على الحق. وسارع إلى بيت أبي بكر الذي أخذه إلى بيت سيدنا محمد، فبايعه على الإسلام، فكان بذلك من المسلمين الأوائل. كان رسول الله يجلس يوما مع أصحابه، فتلا عليهم الآية الكريمة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ثم أشار إلى طلحة بن عبيد الله وقال: هذا ممن قضى نحبه، ومن سره أن يرى شهيدا يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة. أتريدون أن تعرفوا سبب هذا الشرف والتبجيل لطلحة؟ لكي نعرف السبب لابد أن نذكر دوره في غزوة أحد، فقد منع يومها حدوث أكبر جريمة في حق الإنسانية. فبعد انقلاب كفة النصر لصالح كفار قريش بسبب ترك الرماة مواقعهم لجمع الغنائم، اجتمع المشركين على رسول الله ليقتلوه بعد أن زلت قدمه في حفرة، وكان جسد الرسول ينزف دما من مواضع عدة. فما أن رأى طلحة هذا المشهد حتى اخترق صفوف المقاتلين متفاديا سيوفهم ورماحهم ببسالة نادرة، حتى وصل لرسول الله فحماه بيسرى، وأخذ يضرب بيمناه سيوف المشركين التي تلهث للوصول لجسد النبي، وتلقى بجسده طعناتهم ورماحهم بفدائية وشجاعة غير مسبوقتين. عندما كان أبو بكر يذكر يوم أحد كان يقول: ذلك كان يوم طلحة، فقد كنت أنا وأبو عبيدة بن الجراح أول من وصل للرسول، فرأينا طلحة وبجسده 74 طعنة، فأمرنا رسول الله بإنقاذه. وفي جميع الغزوات كان طلحة في مقدمة الصفوف يبتغي وجه الله ويفتدي راية رسوله. أما في غير المعارك والغزوات فقد كان طلحة بن عبيد الله من أثرى أثرياء المسلمين، له تجارته الرابحة المزدهرة، وكان ينفق كل ما له تقريبا في خدمة الدين، حتى لقبه الرسول بطلحة الخير أو طلحة الجود. وكان كلما أخرج من ثروته في سبيل الله ردها له الله أضعافا مضاعفة. تحدثنا زوجته فتقول: دخلت على طلحة يوما فرأيته مهموما، فسألته: ما شأنك؟ فقال: المال الذي عندي قد كثر حتى أهمني وأكربني. فقلت له: ما عليك، أقسمه. فقام ودعا الناس وأخذ يقسمه عليهم حتى ما بقى منه درهم. وكان من أكثر الناس برا بأهله، فقد كان يعولهم جميعا على الرغم من كثرتهم، فكان يوفر لهم المؤن ويزوج إيامهم ويقضي دين غارمهم. ويقول السائب بن زيد: صحبت طلحة بن عبيد الله في السفر والحضر، فما وجدت أحدا أعم سخاء على الدرهم والثوب والطعام من طلحة. ولنتحدث الآن عن الفتنة المعروفة التي حدثت في عهد الخليفة عثمان بن عفان. كان طلحة يؤيد المعارضين لسيدنا عثمان ويوافقهم فيما يريدونه من إصلاح وتغيير، ولكنه لم يكن يؤيد بالطبع قتل سيدنا عثمان، وما كان ليرضى بهذا أبدا. ولو كان يعرف أن الفتنة ستنتهي بقتل سيدنا عثمان لقاومها من بدايتها، ولقاومها معه كل أصحابه الذين أيدوها في البداية باعتبارها حركة معارضة وتحذير لا أكثر. لهذا تحول موقفه المعارض هذا إلى عقدة حياته بعد الطريقة البشعة التي حوصر بها سيدنا عثمان وقتل. فتحول طلحة إلى المعسكر الذي يطالب بالثأر لدم سيدنا عثمان، وبمجرد أن بايع هو والزبير سيدنا علي بن أبي طالب للخلافة، حتى استأذناه للذهاب لمكة لعمل عمرة، والتقي هناك بالسيدة عائشة، ثم توجهوا إلى البصرة حيث كانت قوات كثيرة تتجمع هناك للأخذ بثأر عثمان بن عفان. وكان سيدنا علي بن أبي طالب يرى أن يتريث في هذا الأمر قليلا حتى تستقر الأمور ويبايعه الناس ثم يقتص من القتلة. تطورت الأمور حتى حدثت موقعة الجمل، حيث التقى المطالبون بدم عثمان ومنهم طلحة والزبير مع الفريق الذي يناصر عليا، ولكن سيدنا علي التقى مع طلحة والزبير وأقنعهما أنهما على خطأ وأن الحق في أن يترك هذه المعركة، فانسحب من القتال. ولكن مشعل الفتنة تبعوهم، فقتل ابن جرموز سيدنا الزبير بن العوام غدرا وهو يصلي، وأما طلحة فقد رماه رجل يدعى مروان بن الحكم بسهم أودى بحياته. وحزن سيدنا علي عليهما كثيرا وصلى عليهما، كان ينظر لقبريهما نظرة حانية ويقول: لقد سمعت رسول الله يقول: طلحة والزبير جارايا في الجنة.